فإن قال قائل هل النار كالجنة مؤبدة وإلا يلبثون فيها سنين عديدة ثم تخمد ومن فيها؟ الأول أنها مؤبدة، وهذا أمر قطعي لا إشكال فيه ولا ينبغي أن يكون فيه إشكال، لأن الله قال وما هم منها بمخرجين وما هم عنها بغائبين، مؤبدة. وصرح الله عز وجل صرح بأنهم مخلدون فيها أبدا في ثلاثة مواضع من كلامه العظيم. الموضع الأول أي تفضل يلا هنخلية تفضل الموضع الأول طيب تفضل في سورة النساء. أحسنت بارك الله. تمام. قوله تعالى في سورة النساء إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. أتريدون أصبح من هذا؟ وممن جاء هذا الكلام؟ من الله عز وجل العالم بما يكون الخالق لما يريد. خالدين فيها أبدا لا يجدون نعم. الآية الثانية الآية الثانية تفضل في أي سورة؟ نعم أحسن. قوله تعالى في سورة الأحزاب إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. الآية الثالثة تفضل في سورة الجن ومن يعص الله ورسوله أحسنت أسرع ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا صريح. وإذا كان كذلك فلا مجال للشك ولا للتشكيك، ولولا أنه قيل إن في ذلك قولا لأنكرنا هذا غاية الإنكار. والمرد عند النزاع إلى من؟ إلى الله ورسوله. والقرآن صريح والسنة أيضا جاءت في بعض الأحاديث في ذكر التقييد المؤبد. فإن قال قائل أليس الله يقول لابثين فيها أحقابا؟ وأحقابا جمع حقب وهو الزمن أي أزمانا. فما الجواب؟ لأن ظاهر الآية لابثين فيها أحقابا يعني ثم لا يلبثون. فالجواب أن معنى الآية أحقابا كثيرة لا نهاية لها، ويدل على أن هذا مراد الله عز وجل. الآيات الأخرى الدالة على التأبيد الصريح، وبعضهم أجاب بجواب آخر قال لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، وأحقاب أخرى على خلاف ذلك. لكن ما حاجة إلى نقول يكفي أحقابا أي لا نهاية لها كما دلت عليه الآيات الأخرى. فإن قال قائل أليس الله تعالى يقول خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وقال في أهل الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجنون. ففرق بينهما، نقول هذا هو الأوجه التفريق بينهما. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك المعنى، لكن ما شاء ربك زيادة على ذلك فهو واقع. وأما قوله في أهل الجنة عطاء غير مجنون وقوله في أهل النار إن ربك فعال لما يريد ففي غاية المناسبة، لأن آية أهل النار كأن موردا أورا. كيف يفعل الله ذلك؟ كيف يفعل الله بهؤلاء هذا العذاب المؤبد؟ فقال إيش؟ إن ربك فعال لما يريد. في الآية في آية أهل الجنة المقام مقام عطاء امتنى، فقال عطاء غير مجدود أي غير مقطوع بل هو دائم. فإذا قال إنسان كم عمر ابن آدم؟ نقول أما أعمار بني آدم الأولين فهي طويلة. نوح لبث في قومه يدعوه من الله 1000 سنة إلا 50 عاما. أعمار هذه الأمة ما بين 60 إلى 70 هذا الغالب. فكيف يجازيهم الله سبحانه وتعالى بعذاب مؤبد أبد الآبدين وأعمارهم قصيرة؟ الجواب هل الله ظلمهم؟ أبدا، أعذر لهم وأرسل الرسل وأنزل الكتب وبين الأمر وأوضح، فليس بهذا ظلم. أرأيت لو أن إنسان قال لك إذا مشيت بهذا الطريق فسوف تقع في نار، فأبيت إلا أن تمشي في الطريق، والنار هو الذي أوقدها. رجل أوقد نارا في طرف الطريق، ولما أراد الناس أن يمشون مع هذا الطريق يا جماعة ترى في طرف الطريق نار، لكنهم مع الطريق هذا، فأصروا وذهبوا مع الطريق ثم وقعوا في النار. هل يكون هذا الرجل الذي قال هذا الكلام هل يكون ظالما لهم أو غاشا لهم؟ أبدا، بين لهم الأمر ووضع. فيكون هؤلاء الذين بقوا في النار أبد الآبدين قد أعلن الله إليهم وبين لهم وأرسل الرسل وأنزل الكتب وقال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. طيب، ثم قال عز وجل وما أدراك، نعود مرة، إذن من عقيدتنا الثابتة الراسخة أن أهل الجنة مخلدون فيها أبد الآبدين، اللهم اجعلنا منهم، وأن أهل النار مخلدون فيها أبد الآبدين. هذه عقيدتنا التي نرجو الله سبحانه وتعالى أن نلقاه ونحن على هذه العقيدة، لأنها هي مقتضى كلام الله، كلام الله عز وجل وكلام رسوله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.